هذا السائل يقول: حد الغلو تجاوز الحد فيه على وجه الإفراط، ما مرادكم على وجه الإفراط؟ أي على وجه الزيادة، فالغلو يكون مشتملا على زيادة لا على نقص، فالمشتمل على النقص يسمى جفاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.